يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه فقل الله ثم تعالى وكل صلاه منها قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بباب كتابة العلم ووقفنا على الحديث الثاني تقريبا وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال ان خزاعه قتل رجلا من بني ليث عام فتح مكه وقتل منه قتلوه واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكه القتل او قال الفيل شكا ابو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحل في ساعة من النهار ألا وإنها ساعة هذه حرام لا يقتنى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمشي فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإدخيل يا رسول الله فإنا نجعل في بيوتنا قبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإدخيل قال أبو عبد الله يقال بالقاء فقيل لي أبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة أولا رجال الإسناد قال رحمه الله تعالى أبو نعيم حدثنا أبو نعيم الفضل البكين أعلان أكابر شيوخ البخاري وبعض ثلاثياته يدور تأتي منه ومن الطبقة التاسعة قال الفضل البكين اسمه البكين اسمه عمرو محمد ولقبها قال حدثنا شيبان عبد الرحمن النحوي منسوب إلى نحوة قبيلة وليس منسوبا إلى علم النحوي هذا كوفي نزيل البصرة بصري بن كوفي جناب عن يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن المتوكل اليمامي هو أصله بصري نزيل اليمامة وقد ذكرنا أنه سكن المدينة 10 سنين يطلب العلم عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد فقهاء السبع عربات الأطوال واسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله بخلاف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة اسم قبيلة خزاعة بن خزاعة قتل رجل أي بعضهم يعني اسم قبيلة كلهم أي بعض خزاعة قتل رجل من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه أي بسبب قتيل منهم قتلوه أن خزاعة القبيلة المشهورة والمراد واحد منهم فأطلق على اسم القبيلة مجازا واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسمى هذا الذي قتل في الإسلام فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث كذا وكذا فركب راحلته فخطب الناس لأنه وقع محظور لأنه وقع في الحرم من الحرام وهو هذا القتل لأن الجاهلية نسخ أو ونسخ وجاء الإسلام فأوصل ذلك. وكل دين في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك اليوم هذا، فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتلى، يعني منع أن يقتل فيها أحد إلا بما استوجبه، إلا بما أوجب الله به من من إقامة القصاص مثلا، وأما في غير ذلك فهو حرام أشد من غيرها. إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل أو قال الفيل، شك أبو عبد الله صاحب الكتاب شك، قال شيخه القاتل الفيل أو القتل الفيل، هذا فيل الأبرهة أو الذين جاءوا من اليمن الحبشة هو الذي منعه ونزلت سورة الفيل بسببه وببيان قصته، فإما هذا وإما هذا، وكلاهما واقع. إن الله حبس عن مكة القتل منع القتل، أو الفيل منعه أن يدخل مكة، فلما كانت القصة هذه كلاهما واقعتين شك في هذه الرواية. أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمنين، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمنون، يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن هذه كلها ومنع دخول الفيل إلى مكة ليقاتل أهلها، فالله سبحانه وتعالى فتح أو أحل دخول المسلمين، دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون أن يقاتلوا من قاتلهم في مكة، أحل لهم ذلك. وقد سبق لنا أن ذلك كان يوما واحدا، وقد أحلت فيها ساعة منها، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فهذا يوم واحد إلى العصر ما بعد العصر. ألا وإنها لم تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد، لم تحل لأحد قبل من الأمم كلها ولا تحل لأحد بعد، ألا وإنها حلت لساعة من النهار، أي يوما واحدا، فسروه بهذا أنه في حاله اليوم ذلك. فلما انتهت الغزو أو فتحت مكة بعد العصر انتهى، فعادت حرمتها مثلها، فعلى وإنها ساعة هذه في اليوم الثاني يوم الفتح حرام، أي محرمة بتحريم الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك لا يقتل خلاها، يعني لا يقتل شوكها، أي لا يقطع شوكها، ولا يؤض بشجرها، أي لا يقطع كذلك أيضا، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشئ. معنى ذلك أن من وجد لقطة في مكة ولم يرد إنشادها لا يجوز له أو لا يحل له أن يأخذها. فمن الذي تجوز له اللقطة؟ هو الذي يريد إنشادها دائما حتى يأتيها صاحبها، فهذا لا يحل أن يعني يأخذ لقطة مكة، لقطة الحرب ممنوعة، فلا يجوز لأحد إلا في نفسه أنه يعني ينشدها دائما حتى يأتي صاحبها. ومن هنا قالوا يعني لقطة الحرم غير لقطة الحل، فلقطة الحل يعرفها سنة ثم يستمتع بها، وأما لقطة الحرم فإلى الأبد، لماذا؟ لأن الحرم ينتابه البعيدون، فربما لا يأتي في سنة واحدة سنة التي تليها، وكذلك أيضا فيحتاج إلى زيادة مدة ينشدها حتى يجدها صاحبها. لكن مما ذكره المحققون أن كما قال المحقق رحمه الله تعالى، إذا وصل إلى حد أنه أيس وخشية تلف على تلك اللقطة يجوز له أن يتصرف فيها، كما كسائر الليل كسائر اللقطات، فإذا جاء صاحبها يؤدي إليه. لماذا؟ لأن إضاعة المال حرام، كما أن الله حرم لقطة مكة حرم إضاعة المال، فإذا خشي الإنسان أن هذه تضيع لا يحل له أن يسوقها، بل يتصرف بها ويصرفها في حاجته فعلى ذمته على ضمانها، فهذا طيب. وأما بعد ذلك لماذا؟ لأن يعني يكثر التساهل في ذلك، فلا يحل لأحد أن ينشدها إلا إذا أخذها ليرفعها إلى الجهات المسؤولة التي تتولى إنشادها، فهذا وجه. وأما من عدا ذلك بعد ذلك فلا يحل لأحد أن يتعرض للقطة الحرم بالأخذ أو برفعها إلا بهذه النية. ولا تذكر ساقطته إلى المنشد، فمن قتل فما هو الحل إذا وجد أو إذا حصل قتل لأحد ظلما مثلا؟ فمن قتل له قتيل، فمن قتل من أقاربه قتيل فهو بخير النظر. ما هما؟ إما أن يعطى له، أي يعطى له العقل وهو الدية، وإما أن يقاد أرق فيه أي يقتص لهم منه. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم القتل في مكة لماذا؟ يعني ابتدي ممنوع. أما إذا حصل هناك واعتدى على أحد وقتله فماذا؟ فإن عفى أولياؤه عن القصاص فلهم الدية. وإما أما إذا لم يعفوا فلهم أن يقتصوا وإن كان في الحرم فهذا حكمه. فجاء رجل من أهل اليمن وقاوله أبو شاه لو عرف اسمه مشهور بكنيته فقال اكتب لي يا رسول الله اكتب لي يا رسول الله أي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي فلان إلي أبي شاه هذا معه الشاهد بابنا. الحديث يأتي في عدة مناسبات وفي عدة أبواب كتاب الحج والزبيد وكتاب الخطبة لكنه هنا ساقه لماذا؟ لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة فدل على أن الكتابة كتابة الأحاديث يعني مشروعة وليست ممنوعة. وأما ما ورد من حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام مسلم فقد تقدم سبق لنا أن قلنا إنه مختلف به وأحسن توجيه لذلك أن يقال إن ذلك كان فيما إذا اختلط القرآن بغيره. يعني معنى ذلك أنهم كانوا يكتبون في محل واحد يعني فلا تكتبوا عني غير القرآن فمن كتبه فليمحه. فهذا معنى ذلك أن لا يلتبس شرح القرآن أو الفائدة المتعلقة به يكتبه مع بعض فإن ذلك يعني يؤدي إلى إخلال فهذا معنيه. وبعضهم عله بالوقف البخاري وقال موقوف ولذلك لم يخرجه بكتابه ومسلم أخرجه مرفوعا فدل على أنه صحيح عنده ولكن يحمل على هذا المعنى. فهذا كان حينما كان خيفا حينما يخاف أن يختلط غير القرآن بالقرآن فهذا معنيه. قال إيمان قال فقال فماذا؟ فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلا الإذخير يا رسول الله. استثنى لنا هذا الإذخير هذا النبت المعروف الطيب الرائحة فهذا كانوا يستعملونه في بيوتهم وقبورهم فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فإنا نستعمله لمصالح في موضعين وهما البيوت والقبور. البيوت معنى ذلك أنه ليس هذا حينما ما في هناك اسمنت والمرسوف هذه الأشياء ما في فإنهم يجعلون الأخشاب على السقف سقفا السقف حينما يسقفونه يجعلون الأخشاب الجذوع الكبار وكذا والصغار وكذا فيريدون أن يصبوا عليه فراغ فوقه فهذه إذا لم تحشى الخلال التي بين الأخشاب ينزل التراب إلى الأرض فلذلك يضطرون إلى أن يعالجوه بالإذخير هذا. الإذخير هذا يجعل فوق الأخشاب وفوقه التراب والطين وما إلى ذلك. وكذلك أيضا في القبور نفس الشيء لأن اللبنات لبنة مع لبنة إذا ضمت إلى صاحبتها يكون فجوة بينها ولو يعني شيء ما فيصب التراب وصل إلى الميت أو نزل عليه فماذا يفعلون؟ يجعلون بين اللبنات الإذخير هذا إذخير على نفس. فهذه فائدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يختلخ لها قال عباس رضي الله تعالى يا رسول الله إلا الإذخير. هذا يسمى استثناء تلقينيا وقد سبق أن قلنا إنه يسمى استثناء تلقينيا وأخوه ما يسمى للعطف التلقيني. فلذلك قلنا الاستثناء التلقيني هو الاستثناء استثناء شخص من جملة وقعت في كلام غيره مثل هذا ولا يختلق لها يا رسول الله إلا الإذخير ولا يختلق لها إلا الإذخير. إلا الإذخير هذا استثناء من ذلك الكلام. وكذلك العطف التلقيني ويجيب ثناء إبراهيم الرطالي أو إبراهيم إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولم يكفر قال ومن كفر فأمسحه قال ومن كفر على العطف التلقين هذا يعني إنك قصرت هناك فألهمناك أو أعلمناك زيادة على ذلك فهذا يسمى في ثناء التلقين. وأنا للنظم لهذه المسألة عدة في العطف والاستثناء التلقيني وعطف قول قائل على سواه بعطف تلقين دعاه من حواه كقوله سبحانه قال ومن ذريتي فاحفظه أيها الفطن. ومثل ذا استثناؤهم كمن تظن إخراجه الإذخير عن حكم الحرم. هذه مسألة ثان وجمعناهما في ثلاثة أبيات فإن أردتم فها هو هذا. صوروا. قال رحمه الله تعالى: وعلى كل حال مسألة التلقين والعفو التلقيني هذا في كتب المشهورة في كتب النحو ما هو مذكور، إنما في تقريبا مغم النديم وكتب الكبار التي تذكره، وفي شروح الأحاديث يذكرونه ابن مالك كذلك أيضا في شرحه في التوضيح. قال: أما في الألفية وغيرها ما فيها. قال: ماذا؟ إلا الإدخال يا رسول الله فإنا نجعل في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإدخال. هذا قاله اختلفوا فيه فقال: اجتهادا لا، بل نقول إنه وحيا. ولا يستبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي السريع يجي جبريل ويعلم ويقول له ذلك، يقول له ذلك. ف لأن هذا وحي جاءه الوحي بالاستثناء، فاستثناه. كان أولا لما ألهم الله العباس أن يعني يتعرض لهذا، فالله سبحانه وتعالى وسع في حكمه فقال: إلا الإدخال. قال: إلا الإدخال. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب: وقالوا قاضي بالقاضي، وقاضي بالقاضي، قالوا فعلوا، وإما أن يقاد أو يقاتفني. لا، المعروف هنا يقاد بالقاض معناه القول. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له، أي شيء كتب له، كتب له ماذا؟ كتب له لذلك اليمني. قال: كتب له هذه الخطبة. فسر المكتوب أنه كتب له هذه الخطبة. فهذا هو الدليل على أن كتابة العلم مشروع، وهذا الحديث يدل على هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: بسهل المطلين حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه، وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه، وكان أكبر منه سنة، لكن تأخرت وفاته عن وهب. وفي الإسناد من لطائف هذا الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة، أو أن أولهم عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن عم المنبي ثلاث. ففي رواية تابعي عن تابعي عن تابعي. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أخيه أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ما ناتيها، ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أي ليس في الصحابة أحد أكثر حديثا عنه مني، أكثر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، إلا عبد الله بن عمرو فإنه يتقدم أو أكثر حديثا مني. لماذا؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا هو الفارق بينهما. قال: إنه كان يكتب ولا أكتب، فلذلك هو يزداد حديثه على حديثي. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، تابعه معمر بن راشد، أي تابعه وهب بن منبه لهذا الحديث عن همام بن منبه، ومتابعته مذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر وأخرجها. فهذا ولا أكتب قد يعرضه ما أخرجه النووي من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيتي فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا مكتوب عندي. يعني معنى ذلك أن أبا هريرة كان له مكتبة، قال له كتب. قال أبو عبد البر: حديث عما من أصح، الذي الصحيح مقدم، يعني أبو هريرة ما كتب. ويمكن الجمع صاحب الفتي يقول: ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده، هكذا قال أبو عبد البر جمع بهذا، كان كتابته بعد موت النبي. قلت: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطئه، وقد ثبت أنه لم يكن يكتبه فتعين أنه مكتوب عنده بغير خطئه، يعني أمر بعض تلامذته فكتبوا له بعض أحاديثه، وهذا أيضا معلوم. طيب، يعني هو هذا يدل على أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يكتب. وفي حديث: فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال: وعند أحمد من طريقه، وعند أبي داود من طريقه وسوف بن مالك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعاد لقريش الحديث، بل بين في بعض الطرق. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويتكلم في عن بغير ما بمعنى كذا وكذا. فلماذا تكتب كل شيء سمعته؟ فعند ذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريش عاتنا عاتب عنك. قالوا: لماذا؟ قال: لماذا؟ قال: لأنه قال بشر يغضب ويرضى كما يرضى الناس وكما يغضب الناس، فنخشى أن تكتب في حال الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، مشيرا إلى لسانه، ما يخرج منه إلا الحق في حال إيه؟ الرضا والغضب، في حال الرضا والغضب. ولهذا طريق طرق أخرى عن بالله من عامل قول أضاء بأضاء. وهذا من ناحية اعترف أبو هريرة بأن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن الواقع غير هذا، وهو أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه غاية ما هنالك هو من حديث كبير كثيرة 700 تقريبا واثنان وعشرون حديثا حول هذا. وأبو هريرة 5000 كم؟ أكثر من 5000. إذن هذا فارق كبير. فنقول إن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ربما يكون جبني أنه يتقدم عليه بالكثرة، أو نقول أحسن من ذلك نقول إن أبا هريرة رضي الله عنه إنما كثرت أحاديثه. لماذا؟ لأنه أولا يعني هو تصدع للتحديث، ثانيا المكان الذي جلس فيه المدينة، والمدينة ينتابها كل سنة حوج من مشارك الأرض المغاربية، المسلمون طلاب العلم وغيرهم، فلذلك يأخذون عنه أكثر فأكثر. وثالثا أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفظه فدعا له أن يحفظه، فهذه الأشياء أسباب جعلته تدفعه إلى أن يكثر من الأحاديث. وأما عبد الله بن عمرو بخلاف هذا كله، فإنه سكن مصر وأخير الطائف، وكان مشهورا بالعبادة كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحيث أنه راجعه في يقول قراءة القرآن في شهر وكذا وكذا حتى نزلوا إلى 3، وكذلك الصوم قال له يعني آخر شيء قال له: صوم يوم الله وصوم يوم داود عليه السلام وقيام الليل. هذه الأشياء كلها شغلته عن نشر الحديث الذي أخذه. وقلنا المكان الذي جلس فيه ليس مهيئا لدروس طلاب العلم إليه، ثانيا انشغاله بالعبادة، ثالثا أنه كان عنده أدرك بعض المغازي كتب من الكتب الأوائل وكان مغرا به، بحيث أنه سمي الصحيفة التي أخذها عنه صلى الله عليه وسلم كتبها الصادقة، فإذا أراد أن يتحدث يقول هذه من الصادقة وهذا كذا، يعني بحيث أنه يسأل بعض الناس يقول يا عبد الله حدثنا من الصادقة فقط، ما تحدثنا بهذه الإسرائيليات، يتبرمون منه. فمن هنا يعني قل من أخذ عنه. إذن هذه الأسباب كلها يعني فعالة يعني صده عن إكثار الأحاديث أو عن أخذ أحاديث كثيرة منه. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى بخلاف ذلك كله، فلا شغل له إلا بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له صلة بكتب أهل القديمة، وكذلك أيضا يعني سكن المدينة، وكذلك أيضا هو متفرغ لهذا أكثر من العبادة من الصلاة وغيرها، يعني نشر العلم أو يعني إيصال العلم إلى طلابه. فبهذه الأسباب كثرت أحاديثه. قال: والشاهد لبابنا هو ماذا؟ الشاهد لبابنا قوله يعني أن فإنه كان يكتب ولا أكتب. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن كتابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله بن عمرو أن يكتب. فمن هنا علمنا أن كتابة الحديث ليست ممنوعة وإنما هي جائزة. ويستفاد منه ومن حديث علي المتفرد ومن قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة الحديث عنه، وهو عارض حديث أبي هريرة أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني شيئا غير القرآن. رواه مسلم. والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباس بغيره والإذن في غير ذلك، هذا وجهه. أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن بشيء واحد والإذن بتفريقهما، وهذا أقرب عندي هذا أقرب. لماذا؟ لأن ذاك في حال نزول القرآن في حال نزول القرآن أدينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي أبي شاه، أدينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عبد الله بن عمرو. إذن هذا ما له وجه. الوجه الذي هو أقرب الوجوه أن نقول إن ذلك عن الجمع في صحيفة واحدة أو في كتاب في دفتر واحد مثلا القرآن وغير القرآن. هذا لماذا؟ بطول الزمان يخشى أن يلتبس القرآن بغير القرآن، أو أننا يخاصم بكتابة أوهي والإذن، أو إنها هي متقدم والإذن ما تقول له عند الأمن من الارتباك وهو أقربها، صاحب الفتح يقول هذا أقربها، مع أنه لا ينافيها. وقيل أنه يخاصم لمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن، والإذن لمن أمن منه بذلك. ومنهم من أعلى حديث أبي سعيد وقال الصواب وقوع على أبي سعيد، أصلا حديث ما يصحها مرفوع. قال البخاري وغيره، وقال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث والصحابة أنه قد عنهم حفظا كما أخذوا حفظا. لكن هذه كلها أيضا كتابة التي نقلت عن السلف من أنها يعنوا على تشجيع للطلاب لأن لا يتكلوا على الكتابة ويتركوا حفظا، فكانوا ينهونهم ويشجعونهم على الحفظ وليس تحريما. وإن نقل ذلك على سبيل التحريم ويرده الأحاديث الصحيحة التي بوب لها البخاري رحمه الله تعالى وأورد لها أحاديث كثيرة تدل على جواز الكتابة. ولسنة المطبقة قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني معاذ قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله عصمنا فاختلفوا فكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي بالتنازع. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وهذا أيضا أورده استدلالا على ما ترجم له وهو كتابة الحديث وواضح. وسند يحيى بن سليمان هذا قوي نزل اليسرى. قال حدثني مواد عبد الله مواد قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أيضا نزل اليسرى عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبعرها أحد الفقهاء أحد المفتي وأحد المفتين السبعة روى 1696 حديثا عن أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب وذلك يوم الخميس. ولذلك سيأتينا في رواية يقول يوم الخميس وما يوم الخميس فاشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه كذا وكذا فذلك يوم الخميس لأن صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين وهذا الكلام وقع يوم الخميس. قال ماذا ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده مفصل يعني مفصل لا تضل بعده بحيث أنه لا يقع التنازع يعني حيث هذا يقول رأيه وهذا رأي آخر يعني يريد أن ينص فلان ثم فلان ثم فلان وفعل كذا وفعل كذا بالتفصيل. فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يكتب لهم إن احتاج إلى ذلك. هذا هو معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله إليه أن الصحابة إن اتفقوا على أن يكتب لهم اكتب لهم بالتفصيل أبو بكر ثم عمر ثم فلان ثم فلان آخر. وإن اختلفوا ولا يعجبك حالهم اترك. هذا هو الذي أوحي إليه. ولذلك نقول إن هذا تصويب ابن عباس بغير محله وعمر رضي الله تعالى مصيب بالمسألة. ولذلك عد بعض العلماء هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى ونقل أصحابه في ذلك. ونقول إن هذا ما قاله عمر هو الحق ولذلك أقره الله سبحانه وتعالى عليه حتى إنه عاش الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد وليلة الاثنين ويوم الاثنين توفي. وخاصة في الأخير كان صاحيا يعني متعافيا بحيث إنه كشف السجبة ورآهم فاستبشروا بحيث انهم كانوا يخرجون من الصلاة من شدة فرح ظنوا انه يخرج اليه لانه ما شاء الله متعافي. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الامر هذا من الله قال للصحابة الحاضرين ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فمنهم من يقول ائتوا ائتوا ومنهم من يقول لا لا لا غلبه الوجع كلنا فعمر بن رسول الله ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه ما يحتاج أن يفصلها، وعندنا كتاب الله حسبنا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه ولن نضيع ما دام تمسكنا به. فلما كثر الضغط قال لهم قوموا عني ولا ينبغين للتنازع، فخرجوا. فلو كان الأمر حتما وفيه مصلحة للكتابة لاستدعى بعد ذلك إما الخميس وإما الجمعة وإما السبت إلى آخره فلانا وفلانا وقل اختوا كذا اختوا كذا، لكنه رأى أن المصلحة في تركه، لأنه ما وقع التشويش واللغط في هذا إلا أن الله سبحانه وتعالى رأى المصلحة في عدمه. والواقع هو كذلك. لماذا؟ لأنه لو نص النبي صلى الله عليه وسلم كتابة صريحا ثم خالف بعض الناس ذلك لوقعوا في مأسب عظيم. وأما الباب المفتوح فتنازع الصحابة قال ليك على الأنصار منا أمير ومنكم أمير، لو كانت الكتابة موجودة ماذا يحدث؟ من قال منا أمير هل هو يعني السالم في جنه مو سالم؟ أما إذا كان الباب مفتوحا يعني موكول إلى الاجتهادات فأدهم ذلك. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني أقنعهم بما أوتيه من قوة الإيمان ومن كثرة العلم بأن الخلافة لا تكون إلا له إلا إلا إلا لهؤلاء المهاجرين، فبذلك اقتنعوا واتفقوا عليه أخيرا. فلو كان موصوص كتاب موصوصا كتابة لكان من خالفه يعني ما نراه بعين الله الإنصاف نرميه بعضه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى مناسبة يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلى آخره. هذه يعني صريحة أقول هو الخليفة يعني الأمور. فبيعلم إنهم بعد أخيرا اتفقوا على ذلك. لذلك قال لهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنتم يوم ما مرضوا النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتكم؟ قال أبو بكر بأمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأيوه يتقدم على أبي بكر بكر يوم مجموع كل الأنصار بكر وقال والله ما نرضى إلا أبا بكر. امتنعوا هذا يربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتكم فلا تفعل لا ترضونه لقيامته، بكوا بذلك فاقتنعوا بذلك. فالحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال ماذا هنا؟ ائتني بكتاب إن أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع عندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر اللغط اللغط القول الاختلاط الأصوات قوموا عني ولا ينبغي عندي تنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع ما ينبغي ذلك. فخرج ابن عباس يقول فخرج ابن عباس ليس من هذا المكان إنما من المكان الذي حدث به هذا الحديث لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأصحابه، ليس يوم الخميس ذاك لأن عبيد الله ما حضر ذلك، إنما حينما حدث به هذا الحديث ابن عباس يتأسف بما أمامه بيقول. وخرج ابن عباس إن الرزية كل الرزية أي المصيبة كل المصيبة أي المصيبة كل مصيبة ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه وهو التنازع وقول عمر كذا وكذا. هذا نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما وإن أوتي من العلم والحكمة ما أوتيه إلا أنه بشر ما هو يعني دائما مصيب، وعمر أفضل منه في مثل هذا. فنقول ليس رزية لأن الله سبحانه وتعالى هذه الأمة يعني له عناية خاصة بها، فلذلك حماهم عن أن يتفرقوا يعني يتفرقوا بل يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغوا وإن لم يكتب ذلك نصا صريحا. فعمر رضي الله تعالى ذلك عند العلماء وهذا من خصيات عمر. فيقول ابن عباس هذه مصيبة التي حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة مصيبة كل مصيبة، لكن نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاش من الخميس إلى يوم الاثنين، فلو كان ما حال بينه وبينه إلا أنه رأى أن عدم الكتابة هي المصلحة فأتبج عليها، لأن الله سبحانه وتعالى الوحي منقطع إلى آخر ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب، وهذا مع الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتوني بكتاب أكتبه، فدل على أن كتابة غير القرآن جائز يعني ما بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وقد عد هذا الموافقات عمر وقد عد هذا الموافقات عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى على كل حال الشاهد للباب صريح وهو أن الكتابة مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن يكتب لهم ذلك إلا أن المصلحة اقتضت وغير ذلك. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مكتفين بكتاب الله ومقتنعين به ثم لم يحدث بسبب ذلك أي خلاف بل في نفس اليوم انتهت المشكلة. وإنما حدث بعد ذلك الكتاب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى يعني الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر هذه جاءت بعد ذلك بفترة طويلة من غير المؤمنين الصادقين. وعلى رحمه الله تعالى باب العلم والعبرة بالليل. وهذا أيضا من جملة ما ينبغي التنبه له وهو أنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء فلعل بعض الناس يتوهم أن السمر في العلم يعني داخل بذلك النهي. فأراد مصنف رحمه الله تعالى أنه ليس داخلا ولذلك قال باب العلم والموعظة بالليل. الشيء والموعظة هو الواقع وأما العلم فالموعظة نوع من العلم أنه في تعليم وكذلك أيضا قياسا على الموعظة لأن صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد العشاء فدل على أن مذاكرة العلم أو مثلا قراءة في العلم هذا لا يدخل تحت النهي عن السمر بعد العشاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا صدق بن طال أخبرنا ابن عيينة عن معمر بن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري وعمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل ليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة عارية في الآخرة. صدقة من الفضل المروزي تلميذ ابن عيينة قال أخبرنا ابن عيينة سفيان عن معمر معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم عن هند بنت الحارث الفراقية وهذه اختلف صحبتها قالت عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعمر كما في روايتنا بالرفع يقول عمر ويجوز الكسر أي الجر يعني ما يقال هذا كسر هذا خلاف القاعدة في النحو الكسر في المبنيات والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر أن ابن عيينة حدثهم عن معمر عن الزهري ثم قال وعمر وابن دينار فعلى رواية الكسر جر يعني يكون معطوفا على معمر عن معمر وعمر ويحيى بن سعيد كلاهما عن الزهري يكون على وعلى رواية الرفع يكون استنافا كأن ابن عيينة تحدث بحد صيغة الأداء وجرت عادته بذلك يعني يقول ايه وعمر وحدثنا عمر ويحيى بن سعيد كلاهما عن الزهري. وقد روى الحميدي هذا الحديث في مسند عن ابن عيينة قال حدثنا معمر عن الزهري وقال وحدثنا عمر ويحيى بن سعيد عن الزهري فصرح بالتعريف عن الثلاثة. ويحيى بن سعيد والأنصاري هنا المراد وأخطأ من قال إنه القطان لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه ورجعنا هذا بعيد لا كل حال قال ماذا عن يحيى عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت هند بنت أمية وأبي أمية أمية رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي ليلة من الليالي فقال سبحان الله لأنه رأى في منامه أشياء سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل الليلة من الفتن هذه يعني الليلة من الفتن يعني معنى النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه في تلك الليلة ما يكون إيه؟ ما ينزل في أمته من الفتن وماذا فتح من الخزائن إلى جانب الفتن الخزائن لأن الفتن تترتب على الخزائن لو كان الناس كل مسهرين ما في تضارب تقاصل ولا تضارب ولا تنازع ولا تابعين هذه الخزائن كلها تترتب عليها هذه الفتن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفتن مع الخزائن لأنها يعني تولد منها تتولد منها أيقظوا صواحب الحجر يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم يريد أزواجه بذلك وماذا يعني صواحب الحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصه إنما خصهن بالإيقاظ لماذا؟ لأنهن الحاضرات حينئذ أو من باب ابدأ بنفسك ثم لمن تعود يعني أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فإما لهذا وإما لكونهن حضرن في ذلك المكان هن إيه بيوتهن قليل قال أيقظ فرب كاسية فرب امرأة أو نفس كاسية في الدنيا تقتفي ثوبا لا يستر عورتها او ثوبا تتفاخر به ولا يعني وليس لها كم بها في الدنيا عارية للآخرة عارية للآخرة وجهان روايتان عارية عارية للآخرة أي متعرية من الخيرات أو متعرية يعني تتعرى يعني جزاء عملها في الدنيا لأنها ما سترت عورتها فعاقبها الله سبحانه وتعالى بذلك. وفي الحديث وهذا محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد العشاء استيقظ في الليل وعظ بذلك وهذا من جملة موعظة ونفس الوقت كان تعليما أيضا. فاستفاد المصنف من هذا أنه أن التعليم أو البحث في العلم في المسائل العلمية بعد العشاء جائز ولكن كما قلنا كما يعني هو معلوم أن ذلك يكون يعني بقدر خفيف ما هو يعني يضيع كل الليل ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم جلوس في التعليم بعد العشاء كثيرا بحيث تفوته قيام يفوته قيام الليل أو صلاة الوتر لا ليس من هذه إنما جائز هذا وأشار بذلك يعني ما لو في الحديث جواز قول سبحان الله عند التعجب يعني صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ونجبية ذكر الله بعد الاستيقاظ يعني صلى الله ذكر الله وإيقاظ الرجل على بالله للعبادة لا سيما عند آية الحديث وسيأتي بقية كلام على هذا الحديث كلام جيدا إن شاء الله تعالى. وفي هذا الإسناد رواية الأقران موضعين موضعين أقران أحدهما ابن عيينة عن معمر أقران يعني إن كان معمر شيخه والثاني عمرو بن يحيى عمرو بن دينار يحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما عن الزهري وفي ثلاثة رواية ثلاثة من التابعين البعض عن بعض ثلاثة وهند قد قيل إنها صحابية هند الفرافية هذه مثل الحارثة الفرافية إلى إنها صحبة فإن صح فهو من رواية تابعين عن مثله عن تابعين عن صحابية عن مثلها عن صحابية وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت تلك الليلة ليلة سعر رسول الله كان في بيتها في ربتها وفي الحديث الشباب الإسراء إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي كذو صواحبات الحجة بمعنى لماذا يصلينا فدل على أنه إذا حدث شيء مما يكرهه الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة ولذلك وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي أهمه أحزنه شيء فزع إلى الصلاة وهذا الهادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلجأ إلى الله في الصلاة وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي ومن جملة هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني علم أصحابه أو أمته أن الشخص إذا رأى في منامه ما يكرهه ماذا يفعل يقوم ويتعوذ بالله يعني يصل ثلاث مرات من يساره ثم يصلي أمره بالصلاة فدل على أن الصلاة موقعها عظيم وأنها يعني ترفع المكاره أو السوء عن العبد فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا ليصلينا ويتعوذنا بالله من الفتن الأشياء وفي تسبيح إن رؤية الأشياء المهولة وفي تعبير العليم أن يأخذ عنه من كل شيء يتوقع وصله والإرشاد إلى ما يدفع ذلك الحظ قال رحمه الله تعالى بالسند باب الثمر في العلم باب الثمر في العلم باب العلم والموعظة في العلم الثمر في العلم في الليل هذاك بالليل وهذا الذي سبق بالليل والدليل هو يعني الثمر الحديث الوارد في ذلك هو الثمر هو الثمر يقول وأراد مصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مقصود على يكون في خير يعني النهي الوارد في ذلك يشمل الباقي لكن الواقعة في الباب الماضي في الباب الذي فرغنا عنه أن صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن استيقظ والآتي قبل أن يعني ينام فدل كلاهما جائز فأن مصنف رحمه الله تعالى يرى أن البحث العلمي الواقع قبل النوم أو بعد النوم إذا دعت الحاجة كلاهما جائز قال باب الثمر في العلم الثمر هو الحديث بالليل ثم سمع قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن مخالد عن ابن شهاب عن سالم وعبد بن سليمان بن ابي حزمه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان مئه سنه فان راس مئه سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد هنا قال ماذا الثمر بفتح الميم بفتح الميم التي والميم وقيل الصواب اسكام ثمر لأنه اسم بالفعل ومعنى الحديث بالليل قبل النوم وفي هذا يظهر فرق بين هذه الترجمة والتي قبلها، ذاك بعد النوم، هذه وهذا قبل النوم. قال وماذا حدثنا سعيد بن عفير المصري منصوب الى جدي سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني الليل بن سعيد مع معاذ بن سعد، قال حدثني عبد الرحمن بن خالد هذا من مسافر وهذا ايضا مصري، قال عن سالم عن ابن شهاب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر وابي بكر سليمان ابي حزمه ابي بكر سليمان واسمه ابي حزمه عبد الله بن حذيفه العدوي، واما ابو بكر الرازي فتابعي مشهور لن يسمى وقد قيل ان اسمه، واما ابو بكر فتابعي مشهور لن يسمى وقد قيل ان اسمه كليات هنا في الشر، واما ابو بكر الرازي عندنا هذا شوف عندنا نسخه عادي، هذه يدعي في اولها بانه قابلها وقابلها وقابلها ويقول فخرجت على قيد ما يرام، خرجت على اصل ما يرام إني يقول لك إيه؟ وأما أبو بكر الرازي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما أبو بكر الرازي الراوي فتح لي مشهور لمسمى وقدر إلى اسمه كنيته، يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن سالم بن أبي بكر بن سليمان أبي حزمة أن عبد الله بن عمر كلاهما يرواني عن عبد الله بن عمر أبوه سالم وهذا كنيته، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلاة العشاء في آخر حياته، جاء مقيد برواية جابر أن ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، قبل موته بشهر صلى به، قال فقال أرأيتكم أخبروني خطابا أرأيتكم ليلتكم هذه، فكأنه قالوا محددوا هذه الليلة وعلموها بالتعيين لماذا لأنه سيريد أن يريد أن يحدثهم بأمر عظيم، يقول فإن أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها من هذه الليلة لا يبقى ممن وعلى ظهر الأرض أحد، هذا في أخطاء بعض الناس، بل رد هذا الحديث مع أخذ الصحيح وقال هذا خطأ، لأنه بعد ذلك كم بقي أمة وإلى الآن لا زال، لو كان هذا الحديث كان هذا خطأ في الفهم، أصلا الحديث إذا جمع طرقه تبين إيه معناه أو إحسانه أو علله، فالحديث في رواية أخرى بين ذلك فعل ممن هو على ظهر ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، إذا تبين أنه ولذلك قال ما من نفس منفوسة اليوم وإلا يعني وتبقى عليه إلا ويكفي عليه 100 سنة، فدل على أن المقصود من كان موجودا في ذلك الوقت سواء كان طال عمره قبل ذلك أو قصر لا يتجاوز 100 سنة، وهذا بالتتبع بالاستقراء ما وجد إلا يعني موافقا للواقع، فإن آخر من مات من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وثبت صحبته أبو الطفيل عمل الوافرة، فإنه مات على رأس 110 سنين، وهذا معناه 100 سنة متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هي السنة العاشرة قبل موته بشهر، ومات هذا الصحابي آخر من عثر عليه أنه مات هو وبعده لم يفتح أحد، فهو مات 110 فمعنى ذلك على رأس 100، لأن صلى الله عليه وسلم هو مات على رأس 110 من الهجرة مؤمن من ذلك اليوم، فإذا حسبناه يكون على رأس 100 سنة من ذلك اليوم ليس كذلك؟ فإذا معنى ذلك أن من ولد في ذلك وحتى في تلك الليلة لن يبقى بعد 100 سنة، ينخرم كل يوم، والذين بقوا أحياء معناه ولدوا بعده، فمن ولد بعده بقي وكذلك تناسل، فأما رد هذا الحديث بهذا أو فهموا فهما خاطئا بأنه كذب، حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما حدث بهذا الحديث يعني وهد بعض الناس في معنى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أراد ما هذا المعنى، إنما مراد أن القرن ذلك ينخرم في تلك في على 100 سنة ينتهي كله، وبعد ذلك لا يكون إلا جنون إلا عن من يتجدد بعد ذلك أو ولد بعد ذلك. فمحل الشاهد لبابنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التعليل قاله بعد صلاة العشاء، فدل على أن الثمر المني يعني لا يدخل من هذا، لأن هذا التعليل فمثل هذا جائز، وبالتالي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء يقولها هي خفيفة ما هي طويلة بحيث أنه تنسي قيام الليل أو تمنعه عن قيام الليل في الثلث الأخير، لا مات مع ذلك. فلك أن تذاكر مع ربائك، أن تذاكر يعني دروسك، أن تذاكر مع صاحبك، مع زميلك مثلا بعد العشاء، لا يمنع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: مسند متصل، حدثنا أخبرنا آدم، آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة بن حجاج، قال حدثنا حسن بن عتيبة، قال سمعت زيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جئت في بيت خالتي ميمونة بنت حارثة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله، فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، أو قال كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت خفيطة، أو قال خفيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث علم أبي إياس العسقلاني، شعبة بن حجاج، الحكم بن عتيبة، هذا تابعي صغير من الطبقة الخامسة، كان عالم فقهاء. سعيد بن جبير معروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جئت في بيت خالتي ميمونة بنت النبي، بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خالته وأمه لبابة بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها في نوبتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، صلى العشاء في المسجد، فلما رجع إلى البيت صلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام بعد النوم، ثم قال: نام الغليم، تصغير يعني تأنيسا له، نام الغليم، أو قال كلمة تشبهها، ثم قام بعد النوم، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين. هذا مختصر، وفي رواية أخرى سيأتي في كتاب الوضوء يقول: ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين 6، ثم أوتر. هو نفسه مختصر. ثم جاء حتى ثم نام حتى سمعت غفيطة، الغطيط هو الغط إذا نام بعض الناس يعني عنده صوت ينخر، أو خطيطة، هو أو قال خطيطة معنى واحد، ثم خرج إلى الصلاة. محل الشاهد أن البخاري من عادته أنه إذا كان الحديث مشتملا أحيانا يمتحن الطلاب أو الذين يقرؤون كتابه بجمع الطرق التي تتعلق بذلك الكتاب، ذلك الحديث، فربما يكون أحيانا محل الشاهد أو مناسبة مطابقة بين الحديث والكتاب أو الباب الذي ترجمه غير مذكور في هذا، بل في رواية أخرى يريد ذلك، وهذا من تشحيذ الأذهان، من تشحيذ الأذهان. فالحافظ ابن حجر يعتمد على من ذلك: فأعيا فحول العلم حول رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار، يعني بعضهم يتحرى يقول ما له مناسبة وينفيه ويقول هذا البخاري ما له عناية في هذا الباب، فإذا هو يأتي الحديث ابن حجر يجمع الطرق ويقول لك هذا هو في الباب الفلاني سيأتي حديث عن عنده نفس الحديث بطوله ومحل الشاهد مذكور فيه، إنما تشحيذا للأذهان أحيانا يختصر الحديث. فهنا في هذا الحديث روايات متنوعة وطرق كثيرة، وهنا يقول ماذا قال هنا؟ قال كرماني تبع الغيب يحتمل أن يكون مراد البخاري أن الأقارب إذا اجتمعوا لابد أن يجد بينهم حديث مؤنس، يعني من أين أخذ المطابقة؟ يقول ابن عباس بعث في ليلته في عند خالته، ومعروف أن الناس إذا جاء أقارب الزوجة لازم يتحدثون معه قليلا، فمن هنا أخذ البخاري مناسبة هذا تبع الكرماني يقول هكذا. وحديث صلى الله عليه وسلم كله علم وفوائد، قلت والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعين من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض في الظن، وإنما أراد البخاري هنا ما وقعه بعد طرق هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في التفسير. التفسير نص يأتي البخاري وغير من طريق كريب عن ابن عباس أنه قال: جئت في بيت خالتي في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة ثم ركع. إذن أفرح ما يقول الحديث سيأتي محل آخر واختصره هنا، وفي أن الحديث مختصر كما سيأتي صلى 5 ركعات فقط، وإذن وكأن البخاري لما اختصر الحديث أحال الطالب الذي يقرأ كتابه أن يتتبع نهاية الحديث أو مطوله